الحلقة. أنا أسأل الله عز وجل أن يبقى فيها الأمة الإسلامية. الله أن يرضى عنا وعنكم. ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع درس دروس الأصول والفقه وأصول الفقه، وهذه الدروس المرتبة المنهجية نسأل الله أن تكون نافعة، نسأل الله أن تكون لله وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع واتصل. نعم، صلى الله عليه على محمد صلى الله عليه وسلم. بلغنا إلى أقسام المناسب، كل هذا في الكلام على سالك الآية. أقسام المناسب باعتبار الشرع له، تكلمنا عن أقسام المناسب باعتبار نفس المقصود. عليكم السلام ورحمة الله. أقسام المناسب مع أصول الفقه، جمع الجوانع الجوامع. أقسام المناسب باعتبار الشرع له. ثم المناسب من حيث اعتبار من حيث اعتباره أقسام له أقسام. أول إن اعتبر بالنص أو إجماع عين الوصف في عين حكم المؤلف في عين حكم في المؤلف. اعتبر النص أو الإجماع عين الوصف في عين حكم المؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به، مثل الاعتبار بالنص. الاعتبار بالنص يجعله تعليل، يجعله تعليل كتعليل نقض الوضوء بمس الفخذ في قوله صلى الله عليه وسلم: كيف الانتحار؟ هداك الله، كيف ذلك؟ اتق الله ربك، ما هذا؟ ولما ولما؟ استغفر الله، اتق الله، ارجع لرشدك، ولا لا لا لا عليك، لا عليك، الله تعالى يفتح لك كل ابواب الخير، اياك ان تجعل الشيطان مسرحا عليك، افعلي ذلك يا فرياد، الله يهديك، رضي الله عنك واحسن الله اليك واسال الله عليك. كالتعليل كما قلنا بنقض الوضوء بمس الذكر، قال النبي: من مس ذكره فليتوضا، فجعل مس الذكر النص هو التنصيص، فجعل مس الذكر عله بنقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضا. وقد يكون باعتبار الاجماع بتعليل ولايه المال على الصغير بالصغر، لأنه لا رشد له، لأنه لا رشد له، وذلك قال الله تعالى: فإن أنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، والصغر لا رشد له. صلى الله عليه وسلم. فهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه كما قلنا، إما بالنص أو بالإجماع. وإن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بهما، أي بالنص والإجماع، بل اعتبر بترتيب الحكم على وفقه، بترتيب الحكم على وفقه. الله المستعان، اللهم اصلح مجتمعاتنا جميعا يا رب العالمين. هذا هذا هذا الجاهل الذي جهله أهله، اسمه حتى اسمه نفسه اسمه جهل مثله، فطيره علينا أبعده. هذا الجاهل اسمه خالد، هذا رافضي، هتلاقي رافضي خبيث. ما لا، الروافض الخبساء منزعجين جدا منا، لأننا بأن الروافض الخبساء هم الذين يبعثون عمالهم الآن في هذا الباب، مع سوء الأدب والجهل المركب. نحييكم بقى على طبعا الإضرار بالأمة وعداوة الأمة وسب الصحابة، طبعا أصلا ليس عجيبا عليهم، يسبون الصحابة ليل نهار صباح مساء، فلا عجب، فلا غر ولا عجب أن يتطاولوا على مدارس العلم وغيرها. أو الأخ أو جاءنا فؤاد، هذا السيارات هذه، لأن هذا موعد الدروس. أنا أجبتك وسألت أنت بأدب، سأجيبك بأدب. الأصل أننا كل يوم بعد العصر عندنا الدروس ولا تتوقف. الله جل في علاه تضمن علينا بأمر نريد أن نعض عليه بالنوارس، كما قال عمر الخطاب: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارس. كيف نضيع نحن على هذا الفضل وهذا الكرم من ربنا علينا ونوقفه في السيارة، في الجبل، في الطيارة، في الغواصة، في البحر؟ المهم أننا لا نتوقف عن خير الله منحنا إياه، لا سيما أن الجهل الذين كثروا في الأمة هم الذين دعوا الأمة، فلابد أن نرفع عنهم الجهل من أجل أن يتعلموا كيف أن يكون النصرة لهذا الدين، وكيف أن نعقل ألا نتحزب لراية أو لطائفة أو لشخص، وأن نعلم بأن ديننا دين اليسر، وأن ديننا هو الدين الحق، وأن من رام أن يرتقي أو ينصر الدين فعليه بالعلم، بأن الله قال: فاسألوا أهل العلم إن كنتم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أجبتك الآن وسنرى ردك على ذلك كان مستديما على الأدب أم لا. إذن المصنف قال: إما باعتبار التعليم كما قال في التعليم: نقضي الوضوء بمس الذكر، من مس الذكر فلا يتوضأ، أو قال أو قال بالإجماع. نعم، والإجماع على ولاية الصغير للصغر لأنه لم يكن له الرشد. أحبك الله يا حسن، أحسن الله عليك ورفع مقامك. إن شاء الله إجابة الأسئلة تكون بعد الدرس. ولم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بهما أي بالنص أو بالإجماع، بل اعتبر ترتيب الحكم على وفقه، أي الوصف أي ثبت الحكم معه، يعني الوصف ثم ثبت الحكم مرتبا على هذا الوصف، وهذا تعليل الوصف أن مرتب عليه الحكم. نعم، ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه، أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، كما يكون باعتبار عينه في جنسه، أو العكس كذلك الأولى من المذكور كما أشار إليه بقوله لو، ولو باعتبار جنسي بجنسي. فالملائم لملائمة الحكم فأقسامه ثلاثة، يعني المناسب الملائم. مثال الأول: أي اعتبار العين في العين بالترتيب، وقد اعتبر العين في الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر. حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما، وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في الولاية المتاعر. الخلاف بالعلماء هل المسألة في الولاية على الصغر أم على البكارة، يعني الكلام على ولاية الإجبار على الصغر أم على البكارة، ولذلك ترى أن الأحناف يرونها على الصغر، شفاء يرون أنها المسألة على البكارة. مساء الخير والفضل والنعمة وجزاكم الله خير. فالملائم للحكم المناسب الملائم للحكم أقسام ثلاثة، أنا قلت عندما أكون في الدرس الإجابة على الأسئلة تكون بعد الدرس. مثال الأول: اعتبار العين في العين بالترتيب، وقد اعتبر العين في الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر لا بالبكارة، حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها أو للبكارة أو لهما، وقد اعتبر جنس الولاية حيث تعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم. المثال الثاني المناسب الملائم: أي اعتبار العين في العين، وقد اعتبر جنس في العين تعليل جواز الجمع بالحضر حالة المطر على القول به بالحرج، وقد اعتبر جنسه في الجواز السفر بالإجماع. أجعل العين في العين الجنس هنا، وأقول إذا كان المطر يلجئ إلى الجمع فالحرج يلجئ إلى الجمع أيضا مع عدم الفارق، لأن المطر يلجئ إلى الجمع في الحضر، عند الأصل حضر لا جمع، يلجئ إلى الجمع في الحضر للحرج، لأنه إذا مشى في طين الشوارع الحوادث وغير ذلك مما يحدث وتراه، فلرفع الحرج جعل الجمع. قال وإذن أيضا الوصف المناسب لذلك رفع إذا رفع الحرج رفع الحرج كطبيب يعمل عملية وغير ذلك فله الجمع أيضا في الحدث فله الجمع أيضا في الحدث أو ذلك ثالث أي اعتبار العين في العين وقد اعتبر جنس في جنس جنس في جنس الحب تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان تعليل القصاص بالقتل المثقل يعني خشبة خشبة كبيرة دبوس حيث ثبت معه وقد اعتبر جنس في جنس القصاص حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع لأنهم يثبتون القصاص في المحدد يعني بالسيف السيف إذا قتل به يكون فيه القصاص قالوا إذا المثقل أيضا يجب أن تتحدث في هذا الباب بجامع العمد والعدوان بجامع العمد والعدوان وإن لم يعتبر ولم يعتبر المناسب فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الاعتاق يعني هذا شوف ولكن هذا التعليل ليس صحيح خطأه العلماء هم يقولون يعني لو كان يملك عبيدا وجواري لو قلنا له اعتق سيعتق وهذا سهل عليه لا نقول له بالصوم حتى يشق عليه هذا خطأ أنت نظرت نظرة محددة فقط بعين واحدة ولو نظرت بمقاصد الشريعة ترى أن أفضل شيء أن الله أمر بالعتق والشرع متشوف للعتق سيكون من هذا الجانب هو الأفضل إذا أسأل عليه بذل المال في شهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملك ملكا جامعة يقول كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليبتدع به دون الاعتاق وهذا خطأ بين بل عند وإن كان يملك رقابا إذ يسر عليه بذل المال في شهوة الفرج وقد أفتى أحد من أحد المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهر متتابعين نظرا إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجاب الاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره وسمى هذا القسم الغريب لبعده عن الاعتبار غريب جدا أنه لا يعتبر وإلا أي وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره فهو مرسل أي مرسل هو الذي لم يدل الدليل على الاعتبار أو على عدم الاعتبار اللي هو تكون الشرع لم يأتي تنصيصا باعتباره أو بإلغائه فيكون مرسلا لإرسالي أي إطلاقي عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كجمع القرآن لما قال أبو بكر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر والله إنه لخير استحر القتل في القراء فكانت هذه من باب المصلحة المرسلة وقد قبل الإمام مالك مطلقا اللي هي المصلحة المرسلة دعاية المصلحة تجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب المذنب أهون من ضرب البريء ليت الناس يسمعون ذلك ليت يعني الفقه هذا يظهر وينتشر وإن كان الضرب جائزا قد يكون جائزا عند غلبة الظن باتهامه لكن عند الشك لا يجوز الضرب مع وجود الشك لا يجوز الضرب مع وجود الشك لأن ضرب البريء ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة حاضر أنا سأجيب عن أسئلة بعد الدرس حاضر وكاد أمام الحرمين يوافقه مع مناداتي عليه بالنكير يعني يوافقه على أنه لا يضرب البريء لا يضرب ليس يوافقه هو يوافقه على الضرب على أنه يضرب من أجل أن يعترف أي قرب من وافقته ولم يوافقه ورده الأكثر من العلماء، رد كلام مالك الأكثر العلماء، كما قلت أنه لا يجوز ضرب الضرب البريء لعدم يدل على اعتباره، ورد القوم في العبادات لأنه لا نظر فيها المصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد. الكلام على المصالح المرسلة هنا، ولأن الشافعية أيضا تركوا ذلك، تركوا المصالح المرسلة وإن كان تطبيقا عمليا يعملون به، وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا، واشترط الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به. فجعلها منه من الوصف المناسب للقطع بقبولها، وظن قريب من القطع كالقطع. سألوا رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين الحرب المؤدي لقتل الترس معهم إذا قطع أو ظن قريبا من القطع، بأنهم إن يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل والترس وغيره، وبأنهم رموا أسلى سالمة غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، لأنه لو كان واستطاع الأمر فحفظ باقي الأمة أولى. هنا مقاصد الشريعة تتحكم في هذا الباب. ولو قتلوا المسلمين المتترسين بهم، نعم ولو قتلوا. بخلاف الأمر أهل قلعة تترسوا بالمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا فلا يجوز، فلا يقتل مسلم حامل حوال. دم المرء المسلم عند الله أغلى من كل شيء. وانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن أهل السماوات والأرضين تكلبوا على قتل سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين، فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل أمة، ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن قريبا ظنا قريبا من القطع باستئصال المسلمين فلا يجوز له الرمي في هذه الصور. فإن قطع فإن أقرع في الثانية، لأن القرعة لا أصل لها الشرع في ذلك، وإن أقرع في الثانية مسألة من خرام المصلحة المناسبة خارم أن تبطل بمفسدة تلزم، الحكم راجحة على مصلحة أو مساوية لها، خلاف الإمام الرازي في قوله ببقائها مع موافقة انتفاء الحكم، فعند الوجود المانع على الأول الانتفاء المقتضي، وهذا حق. إذا المناسبة الخارمة تبطل بمفسدة تلزم الحكم راجحة على مصلحته، المفسدة الراجحة أيضا هذا يخالف مقاصد الشريعة، فيكون هنا يكون التعليل به غير مناسب، لأن به تكون المفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية لها، خلاف الإمام الرازي في قوله ببقائها مع موافقة انتفاء الحكم، وعند الوجود المانع وعلى الأول انتفاء المقتضي، لما المقتضى ذلك أننا نعلل به من أجل إيش؟ المصلحة لا تأتي مفسدة. لأن الأصل لذلك هو النظر إلى المصلحة، تحقيق المصلحة، ويكون التعليل به يوافق ويقرر المصلحة لا نأتي مفسدة غالبة. ثم انتقل المصنف إلى المسلك السادس من مسالك العلة، وهي الشبه، هذا نفصل فيه إن شاء الله. الدرس خالص. طيب ننظر هنا في الأسئلة، ففي أسئلة تحت موقف الأسئلة في المكتبة. ما في أسئلة؟ طيب هنا الأسئلة. نعم. ضرب النساء، ضرب الزوجة ليس من الدين، ليس بخيركم من يضرب النساء. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم منع من ضرب النساء جاء الرجال قالوا يا رسول الله زائرنا النساء، صرنا أسد الباب، زائرنا النساء، فسمح لهن بالضرب فطفنا على بيوتات أزواجه. فقال ليس بخيركم من يضرب النساء، ليس بخيركم من يضرب النساء، هذا من سوء العشرة. لكن هي تضرب إهانة للكرامة لا للتكسير العظام. مأمين رب العالمين. إذا حرجي أنا أردنا أن نصلح مجتمعنا أجبنا. مارك كتاب ابن كثير، طبعا كتاب ابن كثير أي كتاب ابن كثير لو تصل التفسير هذا من أمتع كتب التفسير، لأنه النسخة المصغرة من كتاب ابن جرير الطبري. نعم صح وصدق، الحمد لله ربنا يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. اللهم امين، اللهم امين، ادم علينا هذا الخير. طيب هل من السنه النبويه لبس العمامه؟ لبس العمامه من سنه العاده، من سنن العاده، لبس العمامه من سنن العاده وليست للتعبد. أم الليلة كنت نايمة تعبانة شفتكم بسيارة تعطينا دروس وأنت بلباس الإحرام للإحرام. الله يا رب. كان قبل الحج وكنت تساءل وهو كيف الحج من شفاء مشفات، وقال سوف قيل لي أن الحج يمكن يؤدي في أسبوع. طبعا يبقى إلى الآن طواف الإفاضة ممكن ده العام كله، لكن هو طواف الإفاضة إلى أيام التشريق عند شفايا والحنابلة وعند الملكية إلى آخر الشهر. جيد، يا رب يكون الذي يستطيع يؤول يكون حاضر أقول سمع هذا خير. اللهم أعوذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم أخذ والدته ثم ماتت وهي غاضبة عليه، على علم أنه تاب توبة نصوحا أتعاقب عليها في الدنيا والآخرة كمدين تزان. طبعا كله بيد الله لا حول ولا قوة. اسال الله تعالى ان يغفر لنا ولك. التوبه النصوح تجب كل ما قبلها، وعليك ان تتصدق عنها، وعليك ان تدعو لها كثيرا، ولو استطعت ان تحج عنها او تعتمر عنها هذا خير. الاولى سمعتكم ان تجيب الان، فقد يكون شخص عنده مجال الان وليس وقت. اجبتك الان يا استاذ مها ولا ما اسمك فوق راسي واجبتك و سرعت في الإجابة. عليكم السلام وكاته. حال جزاكم الله خيرا، أنا في خير ونعمة وأنتم كذلك. شو ممكن رقمك الخاص؟ لأن الرقم الآخر لا أرد، عايز أسأل عن أشياء لا أريد طرحها هنا. أيوة زجر القرآن. طيب ماذا أفعل الآن؟ هذا أعطيكم رقم آخر ليس رقم الآن لكن هو معي. أستاذ ممكن أستاذ أحمد فؤاد يكتب لكم الرقم، فاتصلوا به على هاتفي وأنا أرد إن شاء الله. بعد المكتب هنا عندنا أول دوار هجي ابن رشد يقول توفت ابنة عمتي اليوم، كانت مريضة بالسرطان. الله أكبر. أوصتني أخلي حضرتك تدعو لها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل ربي أن يسكنها في سعة الجنات ويجعلها في سعادة تامة ويجعلها مع أمهات المؤمنين. اللهم أمين يا رب أمين. اللهم أسكنها في سعة الجنات. اللهم أعظم أعظم الأهل الأجر المسوبة أنت أرحم الراحمين. اللهم أسكنها في سعة الجنات. أعظم الله لكم الأجر المسوبة. الحمد لله رب العالمين. كيف الجمع بين لا تزر وتزر أخرى وحديث إن الميت يعذب كأهلي؟ الجمع بينهم يسير. جزاكم الله خير. الأستاذ الكريم وضع لكم الرقم، خذوه واتصلوا به إن شاء الله يرد عليكم وأنا أرد عليه معكم إن شاء الله. أيوة أنا قرأت ما كتبت يا أم لينا، وأنا هناك متقن للتعبير، يا ريت مشرف المشرف على العمل هو الذي يرسله إليها أو يرسله إليه. نعم. طبعا الجمع بينهما هو أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا علم أنهم يخالفون الشرع بالرثاء، وطبعا التعدي بسبع وجملي والأمور المنكرة، فإن علم ذلك ولم ينكر يعذب بها لأنه كالمقر بهذا. هل يجوز الحائض تقرأ القرآن من الجوال؟ ليس الحائض أن تقرأ القرآن قط، لها أن تكتبه، أن تسمعه، أن يعني تحرك الشفة به دون القراءة. نعم، لكن القراءة لا يجوز الحائض أن تقرأ القرآن. قال عمر الخطاب لما سألوه عن قراءة الحائض القرآن قال ولا حرفا واحدا، علي بن أبي طالب أيضا قال لا ولا حرفا واحدا. إلى كتاب الجنايات، ما زلنا مع الجروح في القصاص في الجروح كما قال الله تعالى والجروح قصاص. مسألة مهمة، ويجب القصاص فيما دون النفس في شيئين.